في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. رأت شغفي عند ارتشاف رضابها وتقبيلها الشافي لما في الأضالع، فقالت ترى ماذا الذي كنت قانعا به من هوانا؟ قلت مقلوب قانعي. يا أيها الصد الذي وجه العلا منه يزان بمنظر مطبوع، لا تعتقد قلبي يحبك وحده، ها قد بعثت لسيدي مجموعي. إذا انتقدت دينار شبهت كفه، لدى واضح الدينار في وضح الكف، بنرجسة صفراء قد طلها الندى يخاف عليها مكتنوها من القطف. كأن عيونها لما استدارت بحرف الكأس صفا بعد صفي، وصائف حول جارية عروس عقدن ملاحة كفا بكفي. هذا العقيق فما لقلبك يخفق، أتراه من طرب إليه يصفق؟ بانت له بانات سلع فانثنى وبه إلى نسماتهن تشوق. عرج بنا عن طيبهن فإنني أجد الرقيب لعرفها يستنشق. وبأيمن الوادي غزال ما بدا إلا ويبهرني هواه فأطرق. رشأ نضارة وجهه لم تبق لي رمقا، فيا نظري إلى كم ترمق. تمضي لواحدنا إلى وجناته إن لاح ماء شبابه المترقرق. قد دب مخضر العذار بخده، إني ليعجبني القضيب المورق. إن قلت أتلفني هواك يقول لي من ذا الذي ألجاك أنك تعشق. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.